بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذه من نعم الله علينا سبحانه وتعالى أن عدنا إلى كتابه سبحانه وتعالى نقرأ تفسيره من خلال تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو كتاب مؤسس لطالب العلم، ومن لم يقرأ فيه وقد أخذ حظا من التفسير فإنه قد فقد شيئا كثيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم ويبارك لنا ويجعله إن شاء الله في ميزان حسناتنا، وألا نكون ممن تعلم العلم ولم ينفعه عياذا بالله. كنا وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية قصة البقرة، وانتهت بهذا القصة عند قوله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم. وقبل أن ننتقل إلى هذه الآيات، كنت أردت أن أذكر أنموذجا من اجتهادات المعاصرين أو المتأخرين التي يكون عليها إشكال وملحظ، وأبين سبب هذا الملحظ. فكما نلاحظ أن قصة البقرة متواصلة إلى قوله سبحانه وتعالى: فادارأتم في البقرة وقتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وأن هذه الآية في الحقيقة هي بداية القصة، ولكنها جعلت في السورة نهاية القصة. وقد مضى على هذا المفسرون بدءا من الصحابة وختما بل إلى يومنا هذا، وهم على هذا المعنى، من أن هذه الآيات إنما هي كانت بداية ما حصل من بني إسرائيل في المقتول، ولكنها جاءت في خاتمة هذه القصة، مثل ما وقع مثلا من الأنفال. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال، ثم بعد ذلك بدأ يذكر قصة بدر بعد ذلك بدايتها، معنى أنه ذكر شيئا من أو نهاية الحدث في بداية السورة، ثم بدأ يذكر بداية الحدث. فالقرآن يعني له طريقته وطابعه في التعامل مع هذه القضايا التاريخية. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى له رأي يعني حادث استحدثه في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هل هي من تمام القصة السابقة أو هي قصة جديدة؟ يقول رحمه الله تعالى: قال تصديره بإذ على طريقة حكاية ما سبق من تعداد النعم والألطاف ومقابلتهم إياها بالكفران والاستخفاف، يومئ يعني هذا التصدير يومئ إلى أن هذه قصة غير قصة الذبح، ولكنها حدثت عقب الأمر بالذبح لإظهار شيء من حكمة ذلك الأمر الذي أظهروا استنكاره عند سماعهم إذ قالوا: أتتخذنا هزوا. وفي ذلك إظهار معجزة لموسى. وقد قيل إنما حكي في هذه الآية هو أول القصة، وإنما تقدم هو آخرها، وذكروا للتقديم نكتة تقدم القول في بيانها وتوهينها. قال: وليس فيما رأيت من كتب اليهود ما يشير إلى هذه القصة، فلعلها مما أدمج في قصة البقرة المتقدمة لم تتعرض السورة لذكرها، لأنها كانت معجزة لموسى عليه السلام ولم تكن تشريعا بعده، إلى آخر ما ذكر. طبعا كما تلاحظون، الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ذهب مذهبا جديدا في كون هذه القصة غير القصة السابقة، وهذا القول فيه إشكال منهجي، ونريد أن أناقش هذا القضية منهجيا، لأن معرفة هذا المنهج تفيدنا في أقاويل كثيرة مما يصدر من المتأخرين في مثل هذه الأمور. طبعا كيف نستطيع أن نعرف هل هذا القول صواب أو ليس بصواب، وهل أصلا هذا المجال مجال اجتهاد أو ليس بمجال اجتهاد؟ طبعا ليس حديثنا الآن عن الموضوع برمته، لكن بما أن هذا المثال حاضر نذكره لكي نفهم كيف نستطيع أن نفسر أمام هذه الأقاويل التي مرت وسبقت. نحن الذي يعنينا بالدرجة الأولى هي أقاويل الصحابة والتابعين وأتباعهم، وسبق التنبيه على سبب اعتبار هذه الأقاويل أصلا يحتكم إليه ويعتمد عليه، ونتكلم عنها كطبقة متكاملة، وسنتكلم عنهم في حال اختلاف، ونتكلم عنهم في حال إجماع واتفاقهم. إذا رجعنا إلى أقاويلهم لا نجد عندهم أي خلاف في كون القصة واحدة، لا نجد عندهم أي خلاف في كون القصة واحدة. ثم تعاقب المفسرون بعد ذلك على أن القصة واحدة، فهل يمكن يكون هذا مجال للاجتهاد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع ويجمع هؤلاء على هذا الأمر ثم يكون إجماعهم خطأ، لأن الإجماع كما نعلم ماذا؟ معصوم، يعني الإجماع معصوم. ولهذا طبعا قد يقول قائل كيف يفوت هذا على الطاهر بن عاشور وهو هو؟ هنا يجب أن ننتبه إلى مسائل أو خاصة بالذات في التفسير، أن بعض العلماء حينما يناقش بعض قضايا التفسير يغفل عن هذه القضايا الأصولية ولا يستحضرها إلا في حال المسائل الفقهية والحكمية، مع أن هذه المسائل الأصولية يعني هي عامة على هذا وعلى غيره، لأنه ما دام وقع إجماع ولم يقع أي خلاف فإذا الأمر كما ذهب إليه هؤلاء، الأمر كما ذهب إليه هؤلاء وأنها قصة واحدة، والزعم بأنها قصتان يحتاج إلى دليل، يعني الزعم بأنها قصتان يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل قوي عند الطاهر بن عاشور، حتى إنه اضطر إلى أن يرجع إلى كتب بني إسرائيل ليفحصها ويبحث عن هل ذكرت هذه القصة الثانية أو لم تذكر، ولما لم يجدها ذهب يعلل لماذا لم تذكر في كتبهم، تعليل أيضا هو واهن، يعني هو كما وهن رحمه الله تعالى أقوال أو الإجماع الذي وقع، فأيضا اعتماده على مرويات من إسرائيل بهذه الطريقة لا شك أنه يدخله الوهن من هذا الجانب. ليس حديثنا الآن عن هل يصح الرجوع أو لا يصح، لكن المقصود الآن أن هذه الطريقة سلكها الطاهر بن عاشور في تحرير هذه المسألة مسلك خاطئ مخالف المنهج العلمي، يعني مسلك خاطئ مخالف المنهج العلمي، وأن المنهج العلمي الذي يلتزمه أصلا هو في غير هذه المسائل يلزمنا جميعا أنه حينما يقع الاتفاق أو الإجماع على مسألة أنه لا يجوز نقضه، أنه لا يجوز نقضه. هذه مسألة مهم جدا ننتبه لها، لأن بعض الناس أو بعض طلاب العلم حينما يقرأ كلام الطاهر بن عاشور ويكون مقتنعا به، وأنا ممن اقتنع به أصالة لكي لا يقال لكن مقتنعا به، ويرى مثل هذا الكلام يظن أن هذا كلام قوي وأنه كلام متوجه، ولكن الصحيح أنه ليس كذلك. مسألة تابعة لها أيضا ينتبه لها، وهي قد وقعت، يعني وقع كم مرة يقع السؤال عنها، ومن أقربها يعني السؤال كان في الأسبوع الماضي من أحد طلاب العلم عن هذه الفكرة، وهي إذا ورد قول لواحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين في كتب التفسير، وهذا القول سار في كتب التفسير، يعني سار في كتب من جاء بعدهم ولم يقع عليه نكير، وصار العلماء يتناقلونه على جهة القبول، هذا يتقوى لا على أنه قول واحد منفرد، وإنما يتقوى بتتابع العلماء على نقله وعدم النكير عليه، تتابع العلماء على نقله وعدم النكير عليه. وهذا أيضا مسألة لا ينتبه له بعض طلاب العلم، فإذا جاء يناقش القول دون أن ينظر إلى هذه القرائن، يعني يناقش القول منفردا دون أن ينظر إلى هذه القرائن ولا يلتفت إلى هذه القرائن، عدم الالتفات إلى هذه القرائن يوقع في رد كثير من أقوال أهل العلم التي سارت بينهم. لكن قول وقع عليه الاعتراض واعترض عليه في طبقة من قال به أو قريب من طبقته وصار المسألة فيه خلاف، هذه مسألة أهول والنظر فيها غير النظر في مثل هذه المسألة. ولهذا أيضا ننبه طالب العلم أنه أراد أن يبحث عن الأقاويل ينتبه إلى نقولات المحررين من العلماء لهذه الأقاويل، فإذا لم ينتبه لها سيقع في اعتبار هذا القول مفردا كأنه قول غفل، وكأنه موازن بأي قول تجده مثلا في كتاب مغمور. يعني نحن نفرق بين قول غير سائر بين العلماء ونجده في كتاب مغمور أو في زاوية من زوايا كتاب الدور منثور أو غيره، غير مشهور القول، وقول اشتهر وتناقله العلماء ولم يستنكره. نفرق بين هذا وبين ذلك. ليس كل قول يلزم أن يكون معتبرا، لكن قول سار بين المفسرين واعتبروه لا يصح أن نأتي نحن ونعترض عليه وكأن كل هؤلاء العلماء لم ينتبهوا إلى مثل هذه المشكلات التي وقعت عندنا. فإذا المقصود أننا حينما نناقش هذه الأقوال، إما أن يكون عندنا أدلة وحجج قاطعة تبين بالفعل إشكالات هذا القول، وإلا فإنه يلزمنا ماذا؟ التسليم. يعني يلزمنا التسليم ثم نجتهد في معرفة هذا القول وتوجيهه وتخريجه. ولهذا أنت إذا تأملت بعض الذين يعترضون على بعض الأقاويل، خصوصا الأقاويل السائدة، مشكلتهم أنهم لا يعرفون وجه القول ولا يعرفون كيف قال من قال بهذا القول ومن أين جاء وما هو توجيهه. فعدم معرفة هذه الأمور تجعل الإنسان يعترض على هذا القول مباشرة. وإذا نجد المحققين من العلماء يقفون مع بعض الأقاويل اللي فيها غرابة شديدة جدا، يقفون معها موقف التسليم والتوجيه لكي ينتبه القارئ أن القائل هذا عالم يعرف ماذا يقول، وأنه ما قال هذا القول إلا لوجه من الوجوه. يعني كون هذا الوجه فيما بعد معتبر وغير معتبر هذه قضية أخرى، لكن المقصود أنه لم يقل ما قال إلا لماذا؟ لوجه معتبر عنده. أنت اعرف الوجه الذي قال به، وإذا استطعت أن تعترض هذه قضية أخرى. لكن نحن حينما ندخل إلى قويل المفسرين بهذا النظر يختلف تعاملنا كثيرا. وكما قلت لكم سابقا، من مشكلاتنا التي وقعنا فيها أننا حينما نقرأ أقاويل الصحابة والتابعين واتباعهم لا نقرأها على أنهم أئمة لنا، علماء نستفيد منهم، على أننا تلاميذ لهم وطلاب علم نأخذ منهم أننا، لا نقرأها وفي ذهننا أن الأصل فيها الإشكال، الأصل فيها الإشكال، فلا نقبله إلا إذا زال الإشكال. وهذا غلط، بل يجب علينا أن نقلب الموضوع، نقول الأصل فيها ماذا؟ الصحة والسلامة، ولا نرد منها إلا ما استشكل. إذا رجعنا إلى أمتنا الذين نقلوا أقويلهم ما نجدهم يتعاملون بنفس طريقتنا نحن. وهذه الطريقة أقول لكم أننا جعلنا تفسير السلف الأصل فيه الإشكال، هذه هي، وأقولها يعني بمرارة، هي السائدة الآن عند كثير من الأكاديميين، وليس عند بعض بل عند كثير من الأكاديميين في العالم الإسلامي الذين يدرسون علم التفسير أو لهم علاقة بعلم التفسير. الأصل عندهم أن هذه المرويات فيها إشكال، ولهذا لا يأبهون لها ولا يعني يعيرونها أي اهتمام. ما يهتم قال ابن عباس، قال مجاهد، قال ابن جريج، قال عكرمة، لا تعني له شيئا. لماذا؟ لأنه تأصل عنده من حيث يدري أو لا يدري، تأصل عنده أن والله هذه مرويات، والمرويات أسانيد وأسانيد فيها ضعف. ويأتيك واحد يقول لك مثلا لم يثبت، يقول الشافعي لم يثبت عن ابن عباس إلا 100 حديث. طبعا الذي يقول هذا القول هو يناقض نفسه أصلا. أولا أثبت أن الشافعي قال هذا الكلام، ثم أثبت أن الشافعي من أهل هذا الشأن الذين يقبل قولهم في هذا الأمر، أنه حينما يقول لم يثبت أنه بالفعل لم يثبت، مع أن الواقع يدل على ماذا؟ على أنه ثبت عن ابن عباس أكثر، يعني ثبت عن ابن عباس أكثر. فأنت المقولة التي تحتج بها هي في الحقيقة ضد قولك من حيث لا تشعر. لماذا؟ لأن الواقع لا يصدقها. والقضية الثانية أنك أثبت أن الشافعي قالها، كما أنت الآن تريد أن نثبت أن هذا قال ابن عباس. أثبت انتقاد الانتقاد الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأسانيد ابن عباس وغيره. طبعا أنا أكرر كثيرا هذا الكلام لأجل أن أثبته في أذهان المتلقين وأن ينتبهوا له، لأنه سبحان الله يعني بين فينا وفينا أسمع كلام من بعض، يعني من بعض من نحن نقول في العامية من عليهم الشرها، يعني من بعض يعني إما علماء أو كبار من طلاب العلم يناقشون بعض المسائل في التفسير أو غيره، يعني مناقشة أنا رأيي أنها يعني مشكلة في المنهجية، يعني مشكلة في المنهجية. في فرق أن تناقش مسألة علمية أو قول منفرد يعني قول مثلا لو واحد ناقش قول منفرد انه هل ثبت او ما ثبت مساله ليست مشكله، لكن ان يناقش وفي ذهن منهجيه انه والله هذه الاقاويل فيها اشكالات، هذه الاقاويل فيها كذا، الاصل العدم. طيب انت تفسر الان، يعني واحد منهم فسر القران، واحد من هؤلاء الذي يقول لكم فسر القران، طيب انت فسرته بناء على ايش؟ اعتمدت على من؟ هذه الاقاويل التي ذكرتها وهذه الاراء التي ذكرتها والمعاني التي ذكرتها من اين جئت بها؟ اذا لم يكن طريقك هؤلاء فمن اين جئت بها؟ فعندنا مشكله في تصور المشكله اولا، ثم معرفه المنهج على اصوله ثانيا. وكررت لكم كثيرا اننا حينما نقول منهج محدثين فهذا يمثل منهج محدثين، الطبري يمثل منهج محدثين في التعامل مع المرويات، ابن أبي حاتم يمثل منهج محدثين في التعامل مع المرويات، ابن المنذر يمثل منهج محدثين في التعامل مع المرويات، أو الشيخ يمثل هذا المنهج، سعيد بن منصور، كل هؤلاء من المحدثين وهكذا تعامل مع مرويات التفسير. ما رأيت أحدا منهم في أول الدهر ولا أيضا من جاء متأخرين يتعامل مع التفسير أو مع مرويات التفسير مثل ما يتعامل بعض المعاصرين، يعني مثل ما يتعامل بعض المعاصرين ويجعل أن الأصل عدم القبول حتى تثبت الرواية. فهذه لا شك أنها أنا في نظري أعتبرها من المعضلات العلمية المعاصرة التي جرها بعض الأسباب وذكرتها، ويعني أحد الأسباب الحقيقة هو بعض يعني من في الجامعات الإسلامية أو قبلها هي مدرسة ما يسمى بمحمد عبده ومعه محمد رشيد رضا رحم الله الجميع، وإن كان محمد رشيد رضا في آخر أمره تغير في هذا، لكن محمد عبده بالذات طريقته في التعاطي مع المرويات وتوهينه لها يعتبر من أكبر الأسباب التي دعت إلى توهين المروي عن السلف. وهذه المدرسة استمرت آثارها اليوم كما تعلمون يعني في الجامعات سواء جامعة الأزهر أو غيرها، ولهذا بدأت تبرز عندنا بعض الدراسات تحت مسمى الدخيل في التفسير. والعجيب أن هذه المادة أن هذا الموضوع صار مادة تدرس في بعض الجامعات، وسبق أن نبهت على أن هذا العنوان فيه سوء أدب مع العلماء. عبارة الدخيل في التفسير رأيي الشخصي أن هذا التعبير فيه سوء أدب مع العلماء، حين تقول الدخيل في تفسير ابن جرير هذه تهمة، يعني أنت تتهم ابن جرير أنه لا يفهم وتتهمه أنه أدخل أشياء لا علاقة لها بالتفسير، وما في هذا الشيء، وإن وجد فهو يعتبر في حكم النادر وليس حتى في حكم القليل، لو وجد ما يدعونه فهو في حكم النادر. ومن عجائب ما رأيت بعض البحوث يتكلم عن الدخيل في كتب التفسير أن عد بعضهم القراءات الشاذة من الدخيل في كتب التفسير، هذه مشكلة. فالمسألة هذه يعني مسألة هذه هي إفراز يعني أو الفكرة هذه هي إفراز من إفرازات تلك المدرسة. السبب الثاني وفيه جانب مشرق لكنه استخدم استخدام فيه إشكال، وهي قضية التصحيح والتضعيف، حركة التصحيح والتضعيف في الأحاديث النبوية. طبعا لا نشك إطلاقا أنها لها إيجابيات كبيرة، لكن من آثارها التي يعني انعكست، يعني ما في شيء عادة يكون كله 100%، يعني من الآثار انعكست أن انتقل أمر التصحيح والتضعيف حتى إلى هذه المرويات وإلى غيرها، يعني من قصص التاريخ ومن وغيره. مع أن منهج المحدثين الذي يزعم أو يزعم هؤلاء أن منهجهم تحرير المرويات، بالعكس منهج المحدثين هو التخفف من الإسناد ومن دراسته ونقده في كثير من مسائل العلم إلا إذا جاء في الحلال والحرام. أما في عدم الحلال والحرام فلا يناقشون إلا ما احتاجوا إليه واضطروا إليه. أما أن يجعلوا مسألة النقد للأسانيد في كل مسائل العلوم هذا لا يوجد، لا يكاد يوجد. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا لأن مسألة كما قلت لكم هي منهج، لكن هل علماؤنا السابقون لا يفهمون؟ واحد منهم يكتب آثار في العقيدة، كتاب ضخم كبير، وحدثنا وحدثنا وحدثنا ويورد فيه آثار في العقيدة وفيها ضعف، وآخر يورد يكتب كتاب في الزهد ويورد فيه، وآخر يكتب كتاب، وثاني يكتب كتاب، وهكذا قس يعني في فضاء القرآن في إلى آخره، وكلهم يكتبون يعرفون هذا الأثر في إشكال وهذا فلان عن فلان لم يلقى فلان يعرفون هذه الأشياء. لماذا يكتبونها؟ إذا نحن لم نفهم إيش منهجية تلقي هذه العلوم، وأنا أقولها وإن كان طبعا صعبة لكن هذا هو واقعنا، أننا نحن لم نفهم، هؤلاء هم لم يفهموا أو نحن لم نفهم. ناقش أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، وانظر أحمد بن حنبل في كتاب الزهد وأحمد بن حنبل في كتاب المسند، هل أحمد بن حنبل في كتاب مسند ونفس أحمد بن حنبل في كتاب الزهد بطريقة الأسانيد، أو يتخفف في كتاب الزهد؟ يتخفف ويروي حتى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أخبار موجودة في الإنجيل، لأن موضوع الزهد والعديد عن الزهد ليس مثل موضوع ماذا؟ أهل الحديث النبوية، يختلف يعني يختلف. فإذا المقصود الذي أريده أن ننتبه أننا حينما نتكلم عن المناهج يجب علينا وجوبا أن نعرف مناهج المتقدمين ولماذا أطبقوا على هذه المناهج ولم يقع عندهم إشكال، لم يقع عندهم إشكال. أما في قضايا مفردة هذه مسألة أخرى، يعني بمعنى أنه مثلا افترض أنه ورد عندك أثر واستشكلت هذا الأثر وذهبت تناقشه وتحرره ما في إشكال، لكن تجعل هذا هو الأصل، كل ما مر بك رواية أن الأصل نقدها بهذه الطريقة، هذا لا يوجد عند السابقين ولم يعملوا به. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل أن يكون الكلام صوابا نافعا لي ولكم. تفضل شيخ عبد الرحمن. ترى أنا نسيت ذكر اليوم لو تذكره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. هذا مجلس من مجالس تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وينعقد هذا المجلس في 24 من ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من يوم الاثنين. كاتب اليوم 25، من تعامل مشكلة الرؤية ولا نذكر 24 رؤية ثانية 25 تقويما. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني لذلك كفار بني إسرائيل، وهم فيما ذكر بنو أخي المقتول، فقال لهم ثم قست قلوبكم، أي جفت وغلظت وعست، كما قال الراجز: وقد قسوت وقسى لدتي. يقال قسى وعسى وعتى بمعنى واحد، وذلك إذا جفى وغلظ وصلب يقال منه قسى قلبه يقسو قسوا وقسوة وقساوة وقساء. ويعني بقوله من بعد ذلك من بعد أن أحيى المقتول لهم الذي ادارأوا في قتله فأخبرهم بقاتله وما السبب الذي من أجله قتله، كما قد وصفنا قبل على ما جاءت به الآثار والأخبار. وفصل الله تعالى ذكره بخبره بين المحق منهم والمبطل، وكانت قساوة قلوبهم التي وصفهم الله بها أنهم فيما بلغنا أنكروا أن يكونوا هم قتلوا القتيل الذي أحياه الله، فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قتلته بعد إخباره إياهم بذلك وبعد ميتته الثانية، كما حدثني وأسند عن ابن عباس من طريق العوصيين قال: لما ضرب المقتول ببعضها يعني ببعض البقرة جلس حيا، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه، فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأسند عن قتادة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يقول: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى وبعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأسند عن قتادة في قوله: ثم قست قلوبكم من بعد هذه الآية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأسند عن أبي العالية في قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القول في تأويل نعم قبل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل في قوله ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والروايات التي وردت يعني لها ارتباط يعني طبيعة بني إسرائيل وما كان يلاقيه موسى عليه الصلاة والسلام منهم. يعني الآن الأمر يعني من أقوى ما يمكن أن يراه الإنسان، أنه قتيل يقتل ويموت ويرونه ميتا ثم يحيي الله سبحانه وتعالى ويقول قتلني فلان، ثم ينكرون هذا الأمر، يعني ينكرون هذا الأمر. ولهذا كانت هذه الصفة موجودة في بني إسرائيل، ووصف الله سبحانه وتعالى بقسوة القلب، يعني بقسوة القلب. وعادة قسوة القلب تأتي مع العلم، يعني يكون الإنسان عنده علم ولكنه إيش لا يعمل بهذا العلم، فغالبا ما يكون تكون أو تتبعه قسوة القلب والعياذ بالله، وهذه أحد أسباب قسوة القلب. وهؤلاء حصل لهم العلم اليقيني الذي ليس فيه أي مراء، ومع ذلك كذبوا بهذا الأمر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى أو أخي موسى لقد أوذي يعني أكثر مما أوذيت، وذكر أمثلة أو مثالا من هذا. فلو جمعنا يعني إذايات بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام سنجد أنها متنوعة، يعني إذاياتهم متنوعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا منها، والقرآن يعني ذكر مجموعة أيضا من هذه الأذيات التي أوقعها بنو إسرائيل بموسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رجعنا أيضا لمسألة وإن كانت استطرادا، الله سبحانه وتعالى يهيئ في النبي ما يحتمل به قومه، يعني يهيئ في النبي ما يحتمل به قومه. فالأوصاف التي كانت لنوح عليه الصلاة والسلام غير الأوصاف التي كانت لإبراهيم، غير الأوصاف التي كانت لموسى، وهكذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى هيئ لموسى أمر قوة البدن لما قال سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فأضاف له مع الحكم والعلم استواء البدن وقوة البدن، وهو كان بحاجة لها، لأنه إذا رجعنا إليه مع تاريخ من إسرائيل نجد أن قوة البدن كان موسى يحتاجها في أكثر من ماذا، في أكثر من موطن. أما الصفات الخلقية فهذه أيضا مما يتميز بها ماذا، ما يتميز بها الأنبياء أيضا. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم بصفات حتى قال عنه إنه كان إيش أمة، والأمة والجامع لخصال الخير. ثم بنوه من بعده منهم من يتميز بالصفة ومنهم يتميز بالصفة أخرى وهكذا. فإذا الذي فقط أريد أن ننبه عليه وأوساقني الحديث إليه هو هذه الروايات التي تشير إلى هذه القساوة التي كانت في بني إسرائيل، وكيف كان موسى عليه الصلاة والسلام يحتمل يعني هذه الفجاجة وهذه الغلظة وهذا التعامل الذي كان موجودا عند بني إسرائيل، حتى إنهم طلبوا منه قالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. نعم فضل شيخ. القول في تأويل قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بقوله فهي قلوبكم، يقول قد صلبت قلوبكم بعد إذ رأيتم الحق فتبينتموه وعرفتموه عن الخضوع له والإذعان لوالي بحق الله عليكم، فقلوبكم كالحجارة صلابة ويبسى وغلظا وشدة، أو أشد صلابة يعني قلوبكم عن الإذعان لوالي بحق الله عليهم والإقرار له باللزاء باللازم من حقوقه لهم من الحجارة. نعم، في مسألة أو فكرة سبقا ذكرتها وعيدها أيضا للفائدة لقضية الضمائر. الله سبحانه وتعالى قال ثم قست قلوبكم، هنا الله سبحانه وتعالى قال فهي كالحجارة، طبعا فهي مؤنث تعود على ماذا، على القلوب. يعني لاحظ الطبع رحمه تعالى يفكك ماذا الضمائر ويردها إلى مقصودها. ففي الأولى قال فهي قلوبكم، والثاني لما قال أشد صلابة قال يعني قلوبكم، يعني كان يريد أن يؤكد هذا الأمر. وسبق النبات مسألة الضمائر في القرآن يعني من المسائل أو من البحوث التي لا تزال بحاجة إلى يعني إتمام في البحث، يعني في بعض الرسائل لكنه لا يزال المجال مفتوح ما يتعلق بالضمائر، خصوصا خصوصا إذا وقع تنازع في مرجع الضمير بالذات، يعني إذا وقع تنازع في مرجع الضمير، أو إذا كان يعني مرجع الضمير فيه خفاء، يعني يحتاج الناظر إلى أن يعرف هذا الضمير يعود إلى ماذا، يعني هذا الضمير يعود إلى ماذا. وفي الغالب يقع هذا الإشكال حينما يكون في تنازع الضمير، مثل قول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالضمير في ملاقيه، هل هو ملاقي ربك؟ هذا احتمال، أو ملاق كدحك؟ هذا احتمال آخر، يعني احتمال هذا واحتمال هذا، مع أن ملاقات الكدح وملاقات الرب متلازمان، لأنه إن لقي كدحه فسيلقى ربه، وإن لقي ربه فسيلقى إيش؟ كدحه. لكن يعني ما يمكن يقال عنه أن الضمير هنا يتنازعه أحد مرجعين. فهذه مسألة. مسألة ثانية أيضا سبق أن نبهنا عليها في أسلوب الطبري في التعبير. أسلوب الطبري في التعبير أحد أسباب صعوبته هو طول العبارات، وأحيانا تفكيك الضمائر هذه. فإذا فكك الضمائر مع طول العبارة يقع عند الطالب أو عند القارئ ما يستوعب، يحتاج إلى أن ينظر مرة بعد مرة. وبعض مواطن الطبري اللي كان فيها طول عبارات أوقعت في فهم مراده على غير وجهه، يعني أوقعت في فهم مراده على غير وجهه، حتى عند بعض يعني العلماء الذين رجعوا إلى تفسيره، مثل ابن عطية أو ابن كثير أو النحاس أو غيرهم ممن في بعض المواطن طبعا، أو الثعلبي، يعني في بعض المواطن وإن كانت قليلة لكنها حاسمة. لماذا؟ لأنها يعني تعد للطبري رأيا لم يقل به، يعني هو ذكره على سبيل الاحتمال ثم أعرض عنه إلى رأي آخر، فبسبب طول العبارة جعلت بعض العلماء يرى أن بداية كلامه هو رأيه، وهو لا في الحقيقة يستدرك بعد ذلك. نعم. إيه نعم، لأنه هو يكمل الروايات السابقة. نعم. فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ وأو عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك، والله تعالى جل ذكره غير جائز في خبره الشك. قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنه شك من الله جل ذكره فيما أخبر عنه، ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية أنها عند عباده الذين هم أصحابها الذين كذبوا بالحق بعد ما رأوا العظيم من آيات الله كالحجارة قسوة أو أشد من الحجارة عندهم وعند من عرف شأنهم. وقد قال في ذلك جماعة من أهل العربية أقوالا، فقال بعضهم: إنما أراد الله جل ثناؤه بقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة وما أشبه ذلك من الأخبار التي تأتي بأو، كقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وكقول الله جل ذكره: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهو عالم أي ذلك كان. قالوا: ونظير ذلك قول القائل: أكلت بسرة أو رطبة، وهو عالم أي ذلك أكل، ولكنه أبهم على المخاطب، كما قال أبو الأسود الديلي: أحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، فإيك حبهم رشدا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه به. وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله. ثم انتزع بقول الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال: أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي من الضلال. وقال بعضهم: ذلك كقول القائل: ما أطعمتك إلا حلوا أو حامضا، وقد أطعمه النوعين جميعا. فقالوا: فقائل ذلك لم يكن شاكا أنه قد أطعم صاحبه الحلو والحامض كليهما، ولكنه أراد الخبر عما أطعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين النوعين. قالوا: فكذلك قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إنما معناه فقلوبهم لا تخرج من أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثلا للحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقال بعضهم أو في قوله أو أشد قسوة بمعنى وأشد قسوة، كما قال تبارك وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا بمعنى وكفورا، وكما قال جرير بن عطية نال الخلافة أو كان قد أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، يعني نال الخلافة وكانت له قدرا، وكما قال النابغة قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي أو نصفه فقدي، يريد ونصفه. وقال آخرون أو في هذا الموضع بمعنى بل، فكان تأويله عندهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، كما قال جل ثناؤه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بمعنى بل يزيدون. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم. قال أبو جعفر ولكل مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجه ومخرج في كلام العرب، غير أن أعجب الأقوال إلي في ذلك ما قلناه أولا، ثم القول الذي ذكرناه عمن وجه ذلك إلى أنه بمعنى فهي أوجه في القسوة من أن تكون كالحجارة أو أشد، على تأويل أنها أن منها كالحجارة ومنها أشد قسوة، لأن أو وإن استعملت في أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس معناها ومعنى الواو لتقارب معنيهما في بعض تلك الأماكن، فإن أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين، فتوجيهها إلى أصلها من وجد إلى ذلك سبيلا أعجب إلي من إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لها. نعم. طيب هذا الآن كما تلاحظون أقاويل أهل العربية، يعني بمعنى أنه ليس هناك للسلف كلام يعني مباشر فيما يتعلق بأو هذه، يعني تركوا الكلام عنها، يعني فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في مثل هذا الموطن الذي لا نجد فيه أصلا كلام، يعني لا نجد لا لابن عباس ولا لا في طبقة ابن عباس ولا طبقة مجاهد ولا طبقة ابن زيد، في مثل هذه المسألة ماذا؟ مفتوحة، بمعنى أنه المجال فيها مفتوح، ونجد أن أهل العربية حملوها على وجوه، كل الوجوه ذكروها من حيث العربية صحيحة، وأيضا إذا نزلناها على الآية نجد أنها إيش؟ محتملة وصحيحة، ليس فيها إشكال. يعني إذا قلنا هي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، إذا ستكون هي يعني كالحجارة وأشد، أو إذا قلنا على سبيل التنويع يعني هذه أو هذه، يعني بعضها كذا وبعضها كذا، أو قلنا بل هي أشد على أنها ليست كحجارة بل أشد من الحجارة، هذا معنى ثالث. يعني كل هذه المعاني محتملة، يعني إذا تأملناها نجدنا كما قال الطبري يعني كل واحد منها وجه في العربية ووجه محتمل، وهو اختار رحمه الله تعالى معنى ثم اختار معنى بعده، يعني كانه رتب المعاني التي يراها. طبعا المعنى الذي ذكره أولا في قوله لما قال، طبعا أولا قضية الشك، أن أو هنا ليست للشك، طبعا لأن أو قد تأتي للشك، هذه قطعا أن أو ليست أو الشك يقينا، هذا لأن المتكلم هو العالم يعني بما كان وما يكون، فإذا يبتعد أن يكون الأمر للشك. وكان الطبري رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام، يعني قد يقول قائل لماذا يذكر الطبري هذا الشيء غير إيش المحتمل أصلا؟ لو رجعنا إلى تاريخ الزنادقة سنجد أن بعض الزنادقة لما قرأوا القرآن كانوا يدخلون بمطاعنهم على القرآن من خلال بعض هذه الأمثلة، يعني مثل هذا المثال، يعني مثل هذا المثال يقول كيف يكون هذا كلام رب العالمين ويقول أو ويشك، لو كان كلام رب العالمين ما يقول أو، ف فهو يذهب بها إلى معنى ليس هو المراد ويترك المعاني العربية إيش الأخرى. يعني إذن صارت هذه الآية وهذه اللفظة من المتشابه الذي ينزلها أمثال هؤلاء على معان باطلة لقصد ماذا؟ لقصد التشويه ليس إلا. فحينما يأتي مثل الطبري وأمثاله يعني مثل ابن قتيبة يعني يأتون مثل هذا الكلام الواضح المعروف في لغة العرب وينفون شيئا نحن نعلم يقينا أنه منفي عن الله سبحانه وتعالى، هم كأنهم يشيرون إلى أقوال هؤلاء وإن لم ينصوا عليها. والطبري له هذا المنهج أنه يشير إلى أقوال أقوام دون أن يذكرها، يعني دون أن يذكرها. فلا يبعد أن يكون بعض الزنادقة أورد مثل هذا في هذه الآية. ولو رجعنا إلى كتاب تأويل مشكل القرآن سنجد أمثلة من ما كان يقوله بعض الزنادقة، وقد نص عليه طبعا على القول نص عليه ابن قتيبة ونبع عليه أنهم يفهموا الآية على هذا الوجه وليس كذلك. بعد ذلك قال الطبري قال ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية أنها عند عباده الذين هم أصحابها الذين كذبوا بالحق بعدما رأوا العظيم من آيات الله كالحجارة قسوة أو أشد من الحجارة عندهم وعند من عرف شأنهم. يعني كان يقول هم أخبر بأنفسهم أن قلوبهم صارت مثل الحجارة أو أشد قسوة، يعني الكلام عن من؟ عن المخاطبين، لأنه قال عند أصحابه عند عباده الذين هم أصحابها الذين كذبوا بالحق، يعني فكأنه ردها إلى من؟ إلى بني إسرائيل. يعني كان يقول بني إسرائيل يعلمون أن قلوبهم إيش؟ كالحجارة أو أشد قسوة، لأنه هو يخاطب قال ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالمخاطبون يعلمون هذا أنها بهذه المثابة. ثم بدأ يذهب أو يذكر أقوال أهل العربية. طبعا القول الأول الذي ذكره في قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة هذا هو مرتبط بمسألة هل المتكلم عالم أو ليس بعالم، وحينما يكون متكلم عالما ويورد مثل هذا المثال ما المراد به؟ فأورد مثالا لذلك مثلا أبو الأسود الدؤلي أو كما طبعا ورده هنا الديري يجوز هذا وهذا، قال فإن يكن حبهم رشدا أصبوا. يعني هل يشك أبو الأسود أن حب آل البيت من الرشد؟ الجواب لا، لكن هو تنزل في ماذا؟ في المخاطبة، يعني تنزل في المخاطبة وغير شك. فكذلك الله سبحانه وتعالى في قوله فيك العجازة وشد قسوة المتكلم ليس شاكا حاشاه سبحانه وتعالى، وضرب مثال بمثل هذا المثال. ولهذا لما ذكره ذكر أيضا انتزاع أبي الأسود الدؤلي، وهذا من فقهه انتزاع هذا المعنى الذي ذكره البيت، وأنه انتزعه من آية من آيات الكتاب لما قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الله سبحانه وتعالى يرشد نبيه أن يخاطب الكفار. يتصور الآن صاحب الحق الأبلج الذي يأتيه الوحي من السماء وهو موقن به يقول لهؤلاء الكفار الذين لا علم عندهم وما عندهم إلا الظن كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يتنزل معهم من الخطاب يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني واحد منا على هدى واحد منا على ماذا؟ على ضلال. طبعا هذا في موقف من المواقف، وإن كان في موقف آخر لا يصرح بأنه هو الذي على الحق وهم على ماذا؟ على الباطل. لكن هذا يعتبر من بارش التنزل. فأبو الأسود رحمه الله أخذ من هذه الآية هذا الأمر، يعني كانه تنزل مع من؟ مع المقابل له الذي لا يرى حب آل البيت. طبعا هم هؤلاء فرقة من النواصب وليس كما يزعم الرافضة أنهم أهل السنة أو بنو أمية أو غيره، وإن كان هناك منازعات لكن لا تصل إلى حد إنكار شرف أهل البيت، فإنما المسألة تدخل في مسائل أخرى يعني مسائل دنيوية لا غير. أما ما أحد ينكر شرف أهل البيت من هؤلاء إلا كما قلنا إيش قلة من النواصب، هؤلاء ليسوا من أهل السنة أو ليس مذهب أهل السنة إطلاقا. فلما يقول هو هذا الكلام يناقش به هؤلاء فهذا من باب إيش؟ التنزل، من باب التنزل. انتقل إلى القول الآخر أو المعنى الآخر اللي قال أطعمتك إيش ما أطعمتك إلا حلوا أو حامضا، ويكون أطعمه من النوعين، يعني يقول ما أكلت كل هذا أو هذا، يعني أنت أكلت مرة حلو وأكلت مرة إيش حامض، فإن كأن كلا النوعين إيش موجودا، ليست مسألة ماذا شك، وإنما مقصوده هو أنك أكلت من هذا وأكلت من هذا. وهذا أيضا مذهب في العربية معروف. الثالث اللي ذكره اللي معنى الواو اللي قال أو أشد قسوة، قال كما قال تبارك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع الآثم ولا الكفور، وليس المراد لا تطع هذا أو هذا، يعني لا تطع هذا وهذا. وذكر شاهد أيضا شعري من قول جرير بن عطية قال نال الخلافة أو كانت له قدرا، هي ما في مجال لماذا للشكل، وقد وقعت الخلافة فكان معناها نالها وكانت له إيش قدرة. فإذا استخدام أو بمعنى الواو أيضا موجود في كلام العرب. الرابع أن تكون أو بمعنى بل، هذا أيضا وارد، يعني أيضا هذا وارد وإن كان أيضا قليلا لكنه أيضا وارد عند العرب، وحملوا عليه قوله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بمعنى بل يزيدون. طبعا لاحظوا فائدة الطبري هنا لا يتكلم عن آية وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، رجعنا إليه ويتكلم عنها سنجد أنه يناقش إيش أو هل هي بمعنى كذا أو بمعنى كذا أو بمعنى كذا، لكنه في هذا الموطن أراد أن يذكر ماذا المثال، يعني في هذا الموطن أراد أن يذكر المثال. ما يأتي واحد يقول والله الطبري يرى أن أو بمعنى بل في قوله وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون ويستدل بهذا أن الطبري ذكره وسكت عنه، نقول لا، هنا الآن أراد ما أراد ماذا المثال، وأن من قال بهذا القول اعتمد على هذا المعنى أنه يرى أن أو هنا معنى بل في الموطن هذا وفي تلك الآية، فالطبري يذكر قوله فقط، لكن إذا رجعنا إليه في الآية سنجد أنه يناقش أو كما ناقش هنا. طيب قال وقال آخرون فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، يعني عند من يسمع، هناك عند من خوطب وهنا عند من يسمع. طبعا ذكر بعد ذلك رأيه، وأن الرأي الأول ذكرناه، والرأي الثاني اللي ذكره أنها كما قال ثم القول ذكرناه عمن وجه ذلك إلى أنه بمعنى فهي أوجه في القسوة، يعني منها هذا ومنها هذا. طبعا لاحظوا أنه أفادنا فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بقضية استعمال أو في غير أصلها، يعني في غير أصلها، وهذه قاعدة كلية في الألفاظ، بمعنى أنه إذا تنازع اللفظ الحمل على الأصل وعدم الحمل على الأصل أيما يقدم؟ إذا الحمل على الأصل إذا كان السياق يفهم على الأصل، يعني معنى أن الأصل إذا حملنا اللفظ أو الحرف على الأصل فالسياق فيه مفهوم ومعلوم، فالأولى الحمل على ماذا؟ على الأصل، لا نخرج عن هذا الأصل إلا لقرينة قوية جدا تجعلنا نخرج عنه. لاحظ عبارة اللي ذكرها بعد ذلك هي تقعيدها وهذا الأمر، يعني أن حمل اللفظ أو حمل الحرف على الأصل الذي جاء إليه ما كان إلى ذلك سبيل، فما دام الكلام يفهم به فالأولى حمله عليه، إذا لم يفهم به ننتقل عاد إلى بل أو غيرها من المعاني ذكرها. ولهذا قال لاحظ عبارته قال وإن استعملت، يعني لأن أو وإن استعملت في أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس معناها ومعنى الواو لتقارب معنيهما في بعض تلك الأماكن، فإن أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين اللي هو هذا أو هذا، فتوجيهها إلى أصلها من وجد إلى ذلك سبيلا أعجب إلي من إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لها. إذن هذه يعني قضية مهم جدا ننتبه لها في التعامل مع المعاني، يعني في التعامل مع المعاني. ولاحظ أنه رحمه الله تعالى بعد أن قال كل هذه الأقاويل لها وجه في العربية ما عنده إشكال فيها من جهة العربية، بيّن لك لماذا الذي اختاره هو الأولى، لأن الذي اختاره يبقى على ماذا؟ على الأصل، أن أو على أصلها، أما الأقاويل الأخرى فتخرج أو من بابها إلى باب آخر، يعني من بابها إلى باب آخر. طبعا في هذه المنازع يعني منازع دقيقة جدا جدا جدا، وكما تلاحظون العقل البشري حينما ينظر لهذه الأقاويل يلاحظ مثل ما ذكر الطبري رحمه الله تعالى قبل قليل أن مسألة فيها سعة، وكل هذه المعاني محتملة، وإذا حملنا الآية على أحد هذه المعاني، إذا حملنا الآية على أحد هذه المعاني لا يكون هناك أي إشكال، ما عندنا أي مشكلة في حمل هذه الآية أو هذا اللفظ أو على أي معنى من هذه المعاني. لكن جاءت مسألة في قضية ما هو الأعجب، ما هو الأقوى، ما هو الأولى، إذا صارت مسألة تقديم. هذه المعاني كلها صحيحة محتملة، لكن إذا أردنا أن نقدم أحدا ما هو المقدم تأتينا مسألة الأصل وعدم الأصل، يعني لو سيكون الأصل هو الأولى، يعني الأصل أن تبقى أو على معنى التخيير، هذا هو الأصل فيها. فلكن قال إلى معنى آخر ما دام المعنى الأول مفهوم بها. هذه واضحة الفكرة؟ طبعا هذه المسألة يعني أريد أن ننبه، يعني بعض الناس يقول لماذا تقرأون تفسير الطبري؟ ماذا وجدتم في تفسير الطبري؟ مثل هذه الدقائق، مثل الدقائق يعني قلما تجدها عند غيره، والتأصيلات العلمية قلما تجدها عند غيره، يعني لا يعني أن غيره ليس عنده، لكن مثل هذه يعتني بها اعتناء كبيرا. والذي أعجب منه أنا أن هذه التأصيلات قلت استفادة العلماء منه مع اتفاقهم على إمامته في التفسير، ومع رجوعهم إلى ماذا؟ إلى تفسيره، يعني مع رجوعهم إلى تفسيره. قد يكون النحاس من أكثر العلماء الذين استفادوا من تطبيقاته وتأصيلاته وتقعيداته، لكن غيره مثل ابن جرير بن عطية يذكرون اختياراته وأقاويله، وأحيانا يذكرون يعني علة اختياره وإن كانت قليلة. نعم. قال: وأما الرفع في قوله أو أشد قسوة فمن وجهين، أحدهما أن يكون عطفا على معنى الكاف التي في قوله كالحجارة لأن معناها الرفع، وذلك أن معناها معنى مثل، فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. والوجه الآخر أن يكون مرفوعا على معنى تكرير هي عليه، فيكون تأويل ذلك فهي كالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة. القول في تأويل قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني بقوله جل ذكره وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة لحجارة يتفجر منها الماء الذي تكون منه الأنهار، فاستغني بذكر الأنهار عن ذكر الماء، وإنما ذكر فقيل منه للفظ ماء، والتفجر التفعل من تفجر الماء، وذلك إذا تنزل خارجا من منبعه، وكل سائل شخص خارجا من موضعه ومكانه فقد انفجر، ما أن كان ذلك أو دما أو صديدا أو غير ذلك. ومنه قول عمر بن لجأ: ولما أن قرنت إلى جرير أبى ذو بطنه إلا انفجارا، يعني إلا خروجا وسيلانا. القول لا قبل يا شيخ، قبل ما نضع في أحد عنده نسخة أخرى غير نسخة شوف علي، هذه شخص، هي شخص ولا شيء؟ كنت سأراجعه ونسيت العبارة، يعني فيها قال: وكل سائل شخص خارجا. شخص. نعم خلاص، إذا ما في إشكال خلاص ما في إشكال. طيب طبعا لاحظوا في قولها في أو أشد قسوة لما ناقش مسألة الإعراب، يعني لماذا رفعت أشد؟ طبعا لماذا رفعت أشد؟ هل تؤثر في المعنى؟ يعني النقاش النحوي هذا هل له أثر في المعنى في فهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ طبعا الجواب لا، بمعنى أنه كلام مفهوم، يعني كلام من حيث المعنى مفهوم، لكن من حيث الإعراب هنا ننتقل إلى مرحلة أخرى. وإن سبقا ذكرتها ونبهت لها أكثر من مرة، في أننا حينما نعالج مسألة الإعراب والمعنى يجب أن ننتبه أننا في بعض الأحيان نجد أن الإعراب يؤثر على المعنى، في تأثير واضح جدا. حينما نقول المعنى كذا يكون الإعراب كذا، إذا قلنا أن الإعراب فرع المعنى كما يقول العلماء، فيتوجه إذن المعنى آسف يتوجه الإعراب بناء على فهمنا للمعنى. أما هنا فهي مسألة فضلة صارت، فصار الإعراب هنا فضلة لأن المعنى ما في إشكال، لكن أحيانا يكون المعنى له أثر، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة استوى وهو بالأفق الأعلى. الطبري رحمه الله تعالى فهم استوى وهو يعني استوى معه، فجعل الواو هنا ايش بمعنى معه، ولكن الواو هنا واو حالية، فيختلف إذن المعنى. كيف فهم الطبري؟ فهم الطبري الآية كذا أو الواو على ما كذا، ففسر بهذا المعنى استوى وهو يعني استوى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، أو استوى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، استوى محمد وجبريل. المعنى الآخر أن الواو تكون حالية، استوى وهو يعني والحال أن جبريل في الأفق الأعلى، فيختلف إذن ماذا؟ يختلف المعنى باختلاف الإعراب، يعني يختلف المعنى باختلاف الإعراب. أما أحيانا لا، يكون المعنى واضحا لكن مسألة فيها إعراب. فالطبري رحمه الله تعالى أورد لماذا رفعت أشد، هل هي على تعود على مكان أو محل كالحجارة لأن محل محل الرفع، أو أن حذفت منها هي فهي كالحجارة وهي أشد قسوة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا من جهة الاحتمال الإعرابي، يعني من جهة الاحتمال الإعرابي، لكن سواء قلنا بهذا الاحتمال أو بهذا الاحتمال المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف. فإذا صار المعنى لا يختلف فمثل هذه المسائل الدقيقة بالنسبة للتفسير فضله، بالنسبة للتفسير فضله. لكن إذا تأثر نقول له هذه أصل، أنه يعني يقع إشكال أو يقع خلاف بين المعربين وتختلف فيه ماذا؟ تختلف فيه المعاني، فإذا نحن بحاجته. في أو لما اختلف المعربون وجدنا كل أقاويلهم محتملة فما كان في إشكال، صار عندنا اختيار يعني من هذه الأقاويل. فإذا المسألة يريد أن نصل إليها أننا نحن الآن المسائل أو مسائل العلوم الأخرى التي دخلت على التفسير يجب أن ننتبه لها وما هو المقدار الذي نحتاجه منها، أو قل على الأقل ما هو الضابط الذي يجعلني أقول أنا بحاجة إلى هذا العلم الآن أو لست بحاجة إليه. الطبري أشار أكثر من مرة في أنه إنما قصد بكتابة هذا تأويل كلام الله وليس مقصوده هذه العلوم. فحينما تأتي الأعاريب لا يستطرد في الإعرابات، وإن كان فيه لكن لا يستطرد استطرادا طويلا مثل غيري، لأنه عنده منهج سار عليه بيان المعاني. فإذا مقام الإعراب مع بيان المعاني كما لاحظنا الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه يحتمل هذه الاحتمالات، يحتمل أن هذه التوجيهات النحوية كلها صحيحة والآية قابلة لها ولا يتأثر المعنى كثيرا، أو يحتمل أن تكون مؤثرة في المعنى فلا بد من فهم المسألة العربية فهما صحيحا، أو أنها لا يكون لها أثر فهذه تكون بالنسبة لنا إيش فضلة، تكون بالنسبة لنا فضلة. في نوع ثالث رابع وهو مشكل، حينما نأتي ببعض الإعرابات الشاذة أو الضعيفة أو القليلة وندخلها على كتاب الله على أنها من المحتملات فيتقع إشكالية أكبر، وهذه التي وقع فيها بعض المعربين ونحى عليهم جماعة من أهل العلم مثل ابن القيم الجوزية مثل أبي حيان الأندلسي وإلا مسلم من إراد قويلهم وغيرهم، يعني أنه لا يحمل كلام الله سبحانه وتعالى على الأنكر والشاذ من العاريب، لا يحمل على الأنكر والشاذ من المعاريب، فهذه من الأعاريب. فهذه المرحلة هذه هي من المراحل الخطرة التي تدخل التأويلات على كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال ما أذكر هلو بالقيم أو أبو حيان لما قال أن كتاب الله ليس كشعر أمر القيس وغيره، يعني يجوز لنا أن نورد فيه أي احتمال، لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى فيجب أن نحمله على الأفصح وعلى الأحسن ما دام واضحا، ما نحتاج فيه إلى مثل هذا. لكن إذا رجعت إلى كتب الأعاريب ستجد أمثلة كثيرة من الاحتمالات، ويحتمل ويحتمل، والمدقق في علم النحو ينتبه أحيانا إلى أخطاء هذه المحتملات، وأن الذي قام بهذا القول لم ينتبه إلى السياق، يعني بمعنى أنه كأنه أخذ الجملة دون أن ينظر إلى سياقها يعني. فالإعراب يحتمل إذا جعلناها جملة مستقلة، ولكن إذا دخلنا فيها لا يختلف. فهذه من المسائل الدقيقة التي يغفل عنها بعض الناس. ونضرب لكم مثال أيضا استطرادا لتفهموا هذه الإشكالية أكثر. يعني الآن بعض الأئمة وفيهم فضلاء يقرأ بعض آيات القرآن ويكرر كلمة ظن منه أنه يأتي بمعنى جديد، مثل بعضهم يقول لمن الملك اليوم، ثم يقول الملك اليوم لله الواحد القهار. طبعا هذا الآن يعني هذا الذي قال بهذا أو قرأ بهذه القراءة يعني مع اجتهاده يدل على أنه لم يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هل من مراد الله أن تقول الملك اليوم لله الواحد القهار؟ وهل يجوز أن تقول لمن الملك لمن وتسكت؟ تصور لو قال واحد لمن ثم قال الملك اليوم لله الواحد القهار، هل تمت الكلمة الجملة؟ الجواب لا. فإذا لمن الملك اليوم هذه جملة مستقلة تامة لا يجوز قطعها ولا إخراج شيء منها، فتأتي لله الواحد القهار جملة إيش؟ جوابية مستقلة. أنت ماذا عملت؟ جعلت لمن الملك اليوم جملة لا إعرابها المستقل، ثم زعمت أن الملك مبتدأ ولا لا؟ اللي يقول الملك الآن الملك اليوم لا أحد يعيدها، مولان دعا أن الملك مبتدأ، فهل هذا الإعراب صحيح؟ وهل هذا من مراد الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. إذا كأنك زدت كلمة في القرآن، كأنك قلت لمن الملك اليوم ثم قلت الملك اليوم لله الواحد القهار، يعني زدت في القرآن. أن هذا رأيي في هذه أنه في أن من يفعل هذا الفعل فإنه قد زاد في القرآن. طبعا بعضهم ينظر بالتعانق اللي هو وقف التعانق. وقف التعانق يعني وقف التعانق طبعا فيه كلام طويل لكن أريد أن ننتبه له. وقف التعانق حينما نقول به يعني تنفصل الآية، معنى كأننا أمام كم؟ أمام آيتين، هذه لها معنى وهذه لها معنى، ما يأتي على نفس الأسلوب، في فرق شاسع بينهما. مثلا في وقف التعانق قلنا سأذكر مثال غير مذكور في الكتب لكن هو من أصدق الأمثلة، في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نقف نقول والراسخون في العلم، يعني جملة التعانق وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله ثم قلنا والراسخون في العلم وقفنا عليها، ماذا يعني؟ معنى عندنا معنى أن الذي يعلم التأويل هو الله سبحانه وتعالى ويعلمه الراسخون في العلم، لكن هل المراد الآن بالتأويل هو نفس التأويل حين نقول وما يعلم تأويله إلا الله نقف ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ يعني جملة الراسخون في العلم هي جملة التعانق، إن جعلناها مما قبلها صار معنى التأويل غير معنى التأويل إن جعلناها منفصلة عنها. إذا لاحظت الآن المعاني تختلف، لكن لمن الملك اليوم وأمثالها ما يختلف، الملك هو نفس المعنى، يعني لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حين تقول لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، يعني أخللت بالنظم العربي من جهة المعاني ومن جهة إيش؟ الإعراب. وأمثلة كثيرة من هذا. طبعا هناك أشياء أخرى مع الأسف أيضا تقع بنفس الفكرة، وهي ادعاء معنى لم يسبق إليه وليست مشكلة فقط لا، لكن أنه يخالف مراد الله من حيث لا يشعر المتلقي أو القائل بهذا. يعني لما يقول بعضهم يقول فجاءته إحداهما ثم يقول تمشي على استحياء، يعني هل أنت الآن عندك من الله أن المراد الله أن تمشي على استحياء، أو هو مجرد وصف لها أن جاءت إحداهما تمشي؟ أسف، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت معذرة، بعضهم يقرأ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت. الله سبحانه وتعالى يذكر مشيها أنه إيش؟ على استحياء، يقول جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هو يصف مشيتها بالاستحياء. فما دام وصف مشيتها بالاستحياء فمن باب أولى أن يكون إيش؟ قولها إيش؟ على استحياء. فأنت حين يقول جاءت إحداهما تمشي فكان ماذا؟ لو قال فجاءت إحداهما على استحياء إن قالت بان المعنى. فإذا أنت تدعي معنى هو صح معنى ما نقول لا، لكن هو غير مراد، يعني غير مراد. والدليل على أنه غير مراد النظم أولا، ثم أيضا من فسر هذا النظم، يعني هل تجد أحد من المتقدمين من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين فصل جملة على استحياء عن تمشي؟ بالعكس، هم يثبتون أن مشيتها كانت مشية المرأة إيش؟ المستحية. فإذا ما دامت هي تمشي مشية المرأة مستحية فكل ما سنسر عنها ماذا سيكون إيش؟ الاستحياء. لكن جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت وكانت تمشي، ما نعرف كيف كان وصفها، لم نعرف كيف كان وصفها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصفها أنها كانت تمشي على استحياء. ثم قالت النادي. فإذا قولها سيكون نابعا عن ماذا؟ عن استحيائها في مشيتها، يعني سيكون داخلا في هذا. أما إذا فصلتها لا يبين ذلك المعنى، يعني لا يبين كونها أنها تمشي على استحياء أو على غير استحياء، لأنه لم يذكر، قال جاءت وحدها وتمشي فقط. أمثلة كثيرة طبعا من هذه الوقوفات، هي إشكال أو جزء من إشكالاتها عدم فهم المعاني، وجزء منها عدم معرفة الإعراب، يعني عدم معرفة الإعراب، يعني الذوق أو التذوق أو الظن أن هذا معنى لا يكفي، يعني لا يكفي، تحتاج أن ترجع إلى أقاويل أهل العلم تنظر فيها. وهذا ليس طبعا حكرا على المتأخرين، بل قد وقع عند بعض المتقدمين مثل هذه المعاني التي كان فيها إشكال، يعني وقع عند بعض المتقدمين، ولو رجعتم إلى كتب الوقف الابتداء ستجدون أمثلة، يعني أمثلة حتى عند بعض المتقدمين فهم الآية على وجه ليس بمراد، ولم يكن يعني المعنى ذكره صحيحا، وإن كان له وجه من حيث من كونه معنى هو صح، له وجه هو معنى، لكن هل هو مراد أو ليس بمراد؟ هذه إشكالية التي نعتمدها. وسبق أن نبهتكم على أيضا مسألة مهمة جدا، وقلت لكم أن بحاجة إلى بحث، وهي مسألة باب المراد وباب الاحتمال، يعني ما هو مراد الله وما هو المحتمل من هذا الكلام، في فرق شاسع جدا بينهما. أنا حينما أبحث أو أقرأ لأفهم ما هو مراد الله، سيفترق الأمر بين أن أقرأ ما الذي يحتمله هذا الكلام. يحتمل هذا الكلام كثير، لماذا؟ لأن العقول البشرية متعددة، كل واحد ينظر لهذه الآية ويذكر احتمالا. وهذه الفكرة، فكرة فتح باب الاحتمال، هي الفكرة تقوم عليها بعض الدراسات المعاصرة، يعني بعض الدراسات المنحرفة اللي تقول لا، لماذا أنت تلزمني برأي فلان أو علان، لماذا تلزمني بكذا، لماذا تجعل كهنوتا، هذا كهنوت مثل ما يفعل النصارى، هكذا طبعا يقول بعضهم، يعني هذا يقول بعضهم. وبعض الناس قد يصدق هذه وتنطلي عليه. الجواب ليس أو قصدي المسألة ليست من هذا الجانب. المسألة هذا كلام نزل على قوم وهم أعلم الناس به، فهموه فهما صحيحا سليما، فأنت تخالف هذا الفهم. وكما قلنا قضية ماذا؟ قضية منهج. أنت تخالف هذا الفهم، نحن بحاجة إلى أن تفهم على طريقتهم، فنقول حياك الله. أما أن تفهم خلاف طريقتهم وتدعي أن لك عقل وأن هذا الأسلوب الذي نذكره تحجير على العقول، هذا ليس صحيحا، يعني ما تحجرت العقول لا الحمد لله، بالعكس. وكما قلنا باب المعاني شيء وباب الاستنباط شيء آخر، لكن أعود إلى المسألة المهمة، هي أننا حينما نأتي إلى القرآن يجب أن نأتي إليه ونبحث عن ما هو مراد الله وليس ماذا يحتمل. إذا كنت تبحث عن ما هو مراد الله تقول من الذي يفهم هذا الكلام، من هم أولى الناس بفهمه، ترجع إليهم كيف فهموا، ما هي الأدوات التي تعيموا بها، ثم تأخذ من نفس المنبع ومن نفس المعين، وتعرف متى تستطيع أن يعني تضيف إليهم، متى تقف مع أقوالهم، يعني هذه مهارة وهذا علم. يعني كنت أقول والله هذه الآن المسألة هذه لا يصح أن يقال فيها انتهت. لماذا انتهت؟ لأن القول فيها يلزم منه 1، 2، 3، 4، 5. هذه المسألة مفتوحة ما زالت، هذه المسألة فيها أقاويل، اختر من هذه الأقاويل وانظر أي الأقاويل أولى مثلا. وقز على ذلك يعني أمثلة كثيرة في قضية التعامل مع أقاويل المفسرين. يعني من باب المثال، لو اختار أحدهم قوله سبحانه وتعالى في سورة عمّة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إذا رجعنا إلى التفسير سنجد أن بعض السلف قال أن البرد هنا المراد به ماذا؟ النوم، ومعنى قليل كما قال ابن جرير وتبعه النحاس، وكذلك المتأخرين ذكره أيضا الطاهر بن عاشور، لكن هو قول موجود عند بعضهم أنه ذكر عن مسروق عن وأيضا له شواهد من شعر العرب، يعني شواهد من شعر العرب أنهم يطلقون على البرد على النوم إيش؟ البرد. فأنا إذا أردت هذه الأقاويل وقلت القول الأول هو مثلا يعني القول المشهور أن المراد بالبرد الهواء البارد، والقول الثاني أن المراد بالبرد النوم. الآن المسلك أو المسالك التي ستحدث عندنا في الترجيح والتوجيه أن يقول قائل وكلاهما محتمل، يعني لم يجمع بين القولين، يعني لا يذوقون نوما ولا يذوقون إيش هواء باردا. هذا مسلك، مسلك معتبر ومحتمل، يعني وايش تصويب جميع القولين في آن واحد على سبيل التنوع. آخر يقول الهواء البارد لأنه هو الأشهر، هو الذي ذهب إليه من جهة الطبري واعتمد على أن هذا هو الأشهر والأعرف في لغة العرب، أنه لما تقول هواء يعني برد يذهب الذهن إلى ماذا؟ إلى معنى الهواء البارد. أن تقول أصابني برد ما أحد يفهم أنه أصابك إيش؟ نوم. ولهذا قال ابن النحاس إنما يحتال للنوم يسمى بردا لأن الإنسان إذا نام يبرد جسمه. لماذا سموا النوم بردا؟ لأنه الإنسان إذا نام يبرد جسمه سموه بردا. فإذا ليس هذا هو المعنى الأشهر، فحمل الآية على المعنى الأشهر أولى. لكن افترض جدلا أنه جاء واحد وقال المعنى الأقل هذا، وإن كان أقل إلا أنه عندي أكثر إيش يعني وجاهة، وأنهم لا يذوقون نوما وقد ورد في القرآن كذا، ورد في السنة كذا إلى آخره. هذا أيضا ما زال في المنهج، ما جاء بشيء آخر، يعني ما زال في المنهج. يعني الآن في عندنا أكثر من قول عالجناها بثلاث معالجات، يعني المعالجة الأولى جمع الأقوال، احتمال الأقوال كلها محتمل. الثانية تقديم الأشهر وهذا هو الأصل. الثالثة قال بالأقل نقول له سلف، ما نقدر نقول هذا غلطان 100% خطأ. المشكلة أين تقع؟ حينما يأتي بقول ليس موجودا بين هذه الأقاويل ويقول هذا هو القول الصواب، وكانوا يقول هذه الأقاويل كلها إيش خطأ. هنا الآن وقع في الإشكال وأنكر كل هذه الأقاويل واعترض عليها، كانوا يقول كل هؤلاء لا يفهمون، الذي قال بهذا القول من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وجاء بعدهم لا يفهمون، وإنما المعنى هو هذا الذي لم يذكره إلا واحد متأخر. فإذن حينما نفهم هذه المناهج أو هذه الطرائق تقينا من الأقاويل الباطلة أو الأقاويل يكون فيها شذوذات، ومثل الأعاريب تماما. لكن ساق الحديث إليها والكلام عن وجوه الأعاريب وعلاقتها بالمعنى أو بالتفسير، يعني أحيانا يكون لها علاقة بالتفسير واضحة جدا جدا، وأحيانا تكون هذه الأعاريب فضلة، وأحيانا تكون هذه الأعاريب أصلا غير مرادة ولا يجوز يعني حمل كتاب الله عليها. وهذه تفاصيلها طبعا موجودة أو أمثلتها موجودة في يعني في تفسير الطبري أو في غيره من التفاسير. ولعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله بقية الآية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.